بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. هتلينا كده من فضلك المتن من أول 13 صفحة 13 المتن بس. والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح، وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها، ترتب أثره ترتب أثره، ويختص الإجزاء بالمطلوب في الأصح. ماشي، تفضل يا مولانا. واحدة واحدة كده بقى عشان ايه كلام دقيق شوية. وبصحة العبادة خبر لقول إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد، أي الطلب، وإن لم يسقط القضاء في الأصح. وقيل إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح. وقيل إجزاؤها هو سقوط قضائها، يعني نقطتين فوق بعض بعد إجزاؤها. وقيل إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح. فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما، ومرادفة له على المرجوح فيهما. وبصحة غيرها التي هي أخذا مما مر موافقته الشرع ترتب أثره، ترتب أثره أي أثر غيرها، وهو ما شرع الغير له كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح. فالصحة منشأ الترتب لا نفس الترتب، كما زعمه الآمدي وغيره، بمعنى أنه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها، حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره. وتعبيري بغيرها أعم من تعبيري بالعقد. كمل. ويختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب لا يتجاوزهما إلى غيرهما من عقد وغيره في الأصح. وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره. ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجه رضي الله عنه وغيره، أربع لا تجزئ في الأضاحي، فاستعمل الإجزاء في الأضحية وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. يلا ثاني من الأول بقى. تعالنا على الشأل الله. يقول رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبصحة العبادة خبر لقول إجزاؤها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يقول رحمه الله: وبصحة العبادة خبر لقولي إجزاؤها. طالما خبر يبقى شأنه أنه يكون متأخر، لأن الشأن أن المبتدأ بيأتي في الأول والخبر يأتي تاليا للمبتدأ، ولكن قد يقدم الخبر لنكات ومعان. الله يفتح عليك يا شيخ. كيف لم يخطر ببالنا هذا؟ وبعدين الأرض دي بتطلع رصاص مش برد. دفي بقى بتاع برضو حطها تحت كده. في يا سيدي حاجات معمولة كده، في إرد معمولة بجد؟ اه والله. طيب الحمد لله. واحد شاف إزازة، شاف إزازة عندي فقال هجيب لك إرد. طيب ماشي. فقد يقدم الخبر يا شيخ مراد. نعم، وجوبا أو جوازا. وجوبا أو جوازا، ماشي. فهنا الشيخ قدم الخبر وهو صرح بهذا، وبصحة العبادة هذا خبر لقوله إجزاؤها. يعني هي الجملة أصلا كانت شكلها إيه قبل ما يقدم الخبر؟ إجزاؤها. قول كده تاني. إجزاؤها العبادة في صحتها، لازم نقدر التمييز. إجزاؤها العبادة في صحتها. أصل الجملة وإجزاء العبادة بصحتها، وإجزاء العبادة بصحتها، ده أصل الجملة. والنكتة في تقديمه الخبر هنا أنه يريد أن ينبه أو يشير إلى الحصر. وإجزاء العبادة بصحتها، يعني الصحة والإجزاء هناك علاقة بينهما وطيدة. فالإجزاء ناشئ عن الصحة. ولا عشان هو نكرة أدن المشعر في الجرم المجهول. لا لا لا، خليكي بس معايا وإيه، سيبيني دايس بنزين الله يخليكي، عشان الجماعة دول يعني ملصمينهم. وإجزاء العبادة بصحتها خبر لقولي إجزاؤها، أي كفايتها، أي تفسيرية بيفسر بيها معنى الإجزاء. ما معنى كون العبادة مجزئة؟ أي كفايتها في سقوط التعبد. تأتي وتقول لي: هل لو يا مولانا لو في العقيقة اكتفيت بأن أذبح شاة واحدة للذكر، واخد بالك، هل هذا مجزئ؟ مجزئ يعني ايه؟ يعني كاف في سقوط التعبد. التعبد مش بالضرورة انه يكون واجب، ممكن يكون مندوب زي العقيقة. فالشرع قال لك عق عن الولد وعق عن البنت، عق عن المولود يعني بوجه عام، وطلب منك شكل معين لهذه العقيقة. واحد جاني قال لي: أنا رحت شفت الخروف تمنه كام، فلقيت تمنه كام يا مولانا دلوقتي؟ 2000 جنيه مثلا. فالخروف ده والله أنا لو جبته ودبحته وعملت هيصفي لحمة بتاع 20 كيلو، مش كده؟ والباقي ده هيبقى عظم وكرشة وبتاع، مش حاجات مفيدة قوي وفاره وكده. فأنا والله ال2000 جنيه دول بدل ما أروح أشتري بيهم الخروف أنا هروح أشتري بيهم لحمة، فلو جبت بيهم لحمة هيجيب أكتر مثلا يعني. فهل هذا يجزئني؟ يبقى أنا كده حققت العقيقة. فهو ما أقول له مثلا: لا ما يجزئكش، يعني ايه ما يجزئنيش يا مولانا؟ هقول له يعني لا يكفي في سقوط التعبد، يعني اذا فعلت هذا لن تسمى شرعا بانك قد عققت، قمت بعباده العقيقه. فالتعبد لم يسقط عنك، ذمتك ما زالت مشغوله بهذه العباده ان كانت واجبه، ولم ينسب اليك سقوط التعبد اذا كانت كمان مندوبه. فبيقول لك اجزاء العباده، معنى الاجزاء هو الكفايه في سقوط التعبد، اي الطلب. اي دي تفسر ايه؟ التعبد، الطلب. وان لم يسقط القضاء في الاصح، وده كلام دقيق لان هو متعلق باللي احنا قررناه في درس الصحه اللي قعدنا فيه 3 حصص. قلنا ايه الصحه؟ ايه موافقه الفعل ذي الوجهين الشرع. كويس، اظن حفظناها دي، مش هننساها خالص يا مراد. زي سوره الفاتحه. وبعدين قلنا ان في مسلكين، مسلك المتكلمين ومسلك الفقهاء. المتكلمين قالوا ايه؟ الا بيسقط القضاء صار صحيحا. نرجع الصفحه اللي قبلها، قال لك فصحة العبادة موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم يسقط قضاؤها. يعني في نفس الأمر، وهذا منسوب للمتكلمين، فاكرين؟ وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء. يبقى لابد عند المذهب الفقهاء إن إسقاط القضاء مش مجرد الموافقة الظاهرية للشرع، لازم إسقاط القضاء. فبيقول لك إن هذا التعريف أو هذا الكلام مبناه على الراجح الذي سبق أن قررناه عندما تكلمنا عن الصحة، وإن الأصح من المذهبين هو مذهب المتكلمين. فالشيخ بيقول لك إيه؟ وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد أي الطلب وإن لم يسقط القضاء، يعني كفايتها في سقوط التعبد وإن لم يسقط القضاء، زي ما ضربنا أمثلة كثيرة على هذا. وقلنا مثلا صلاة من كان عليه نجاسة مثلا يا مولانا، تمر الهندي، المثال بتاع التمر الهندي اللي هو توضأ بالتمر الهندي في الظلام ولم يعرف. ما هو ممكن يكون اكتفى بغسل أعضاء الوضوء، ممكن تقول يعني مولانا الوقوف عند المثال يا مولانا، حاسة التذوق عنده معطلة. توضأ يا مولانا بماء الورد منقطع الرائحة ولا تضايق نفسك. البيت بيقول ايه يا سي الشيخ؟ والشان لا يعترض المثال الا اذا لا فيش الا. طيب البيت بيقول ايه يا مراد؟ ما انا قلت لكم قبل كده انتم تكونوا دائما وليس من شان الرجال. ايوه ده المثل، لكن البيت اللي انا قلته لكم مره، والشان لا يعترض المثال اذا كفى الفرض والاحتمال. اذا كفى الفرض والشأن والاحتمال، مش اذا، لا اذا قد كفى الفرض والاحتمال. قد كفى الفرض والاحتمال. والشأن لا يعترض المثال يعترض قد كفى الفرض والاحتمال. قد كفى الفرض والاحتمال. فبيقول ايه؟ وان لم يسقط القضاء في الاصح. وقيل بصيغه التمريض اشاره الى أن مقابل الأصح هذا مضاعف. وقيل نقطتين فوق بعض، إجزاؤها أي إجزاء العبادة سقوط قضائها، فار متفرع على مذهب الفقهاء. يبقى الأصح متفرع على مذهب المتكلمين، ومقابل الأصح متفرع على مذهب الفقهاء. وهنا حتى برضو نبهتكم عليها قبل كده ونعيد التنبيه, ان احنا لما نيجي نعبر بالأصح ما نقولش ان اللي يقابل الأصح الصحيح, لا, الأصح يقابله مقابل الأصح. ماشي. طيب سيدي, ده اصطلاح صحيح؟ اصطلاح يعني ما ينفعش نقول ليه يعني؟ لا ينفع, ما ينفعش ليه؟ طب ليه ما نقولش مثلا مقابل الأصح الصحيح؟ طيب, أو ليه ما نقولش مقابل الأصح الضعيف؟ عندنا الأحمر الأصح مقابل الصحيح والصحيح مقابل الضعيف. الأزهر عشان الأصح إيش أفعل تفضيل, فالتفضيل لازم يكون بالاثنين صحاح, ما فيهاش ضعيف. طب هجاوبك عليها المره الجايه ان شاء الله. هي في معنى فيها, في معنى فيها, بس انا يعني يعني مش قادر استحضره الان. يعني بس المره الجايه مش موجودين, المره الجايه تكونوا فيها موجودين وكل وقت قريب, عشان بس عشان ما نتحرمش منها. لا مش هقدر احرمك ابدا, تقلقش. وبعدين لو اتحرمت منها يبقى اتصل بيها ثلاث مرات كده زي ما انت بتقعد تعمل. ثلاث مرات يا مفتري. طب انا ما ردتش خلاص, ما انا شفت خلاص, ابقى اتصل بيه انا لما اعرف رد. ثلاث مرات انا لغايه ما عملت لك ريجكت. ماشي. ها فين احنا؟ وقيل اجزاؤها سقوط قضائها. موضوعين في بعض بعد اجزاؤها, يعني الاجزاء حقيقته ايه؟ سقوط القضاء. كصحتها على القول المرجوح, احنا قلنا ان في علاقة وارتباط بين الصحة والاجزاء. نعم. فلو قلنا ان الصحة بما لو قلنا في الصحة بما يوافق مذهب المتكلمين يبقى هنقول في الإجزاء بما يوافق مذهب المتكلمين, ولو قلنا في الصحة بما يوافق كلام الفقهاء يبقى هنقول في الإجزاء أيضا بما يوافق كلام الفقهاء. وقيل إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح, نقطة. فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما ومرادفة له على المرجوح فيهما. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على صحة ايه؟ صحة العبادة. فالالف واللام هنا في قولنا الصحة ما هياش الف واللام الجنسية, لا, مش ده العهد الذكري, مش المقصود به الصحة في نفسها مطلق الصحة, يعني لا, مقصود به صحة العبادة. الألف واللام عوض عن مضاف إليه محذوف وهو العبادة, قولنا العبادة. يبقى الصحة هنا متعلقة بالعبادة. فالصحة أي صحة العبادة لا مطلق الصحة, ها, نقطتين فوق بعض, منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما. قول الراجح في الصحة والإجزاء. والقول الراجح في الإجزاء فيهما دي متعلقة بالصحة والإجزاء. فعلى القول الراجح فيهما اللي هو كلام المتكلمين, الصحة تعتبر منشأ الإجزاء. منشأ ده مصدر ميمي. نعم. يعني المكان أو المحل الذي يحصل منه نشوء حصول الإجزاء. واخد بالك يا شيخ عبد الستار؟ الصحة منشأ الإجزاء. لما يقول لك منشأ الإجزاء نفهم منه إيه؟ نفهم منه إن الصحة شيء والإجزاء شيء. نفهم منه الاثنينية بين الصحة والإجزاء. فالصحة ليست هي الإجزاء والإجزاء ليس هو الصحة. ضرورة أن أثر الشيء غير الشيء. ماشي؟ أنا اديتك دلوقتي بنبناية، فلما أكل البنبناية شعر بحلاوتها في فمه، يبقى الحلاوة نشأت من التناول، وليست الحلاوة هي التناول. فالحلاوة فالتناول منشأ الحلاوة، لما أكل حطها في بقه نشأ ظهر ترتب على هذا التناول هذا الايه الشعور بحلاوه الشيء في الفم. لهذا لا يصل البطء، لا يصل الصوم. وبعدين معاك يا مراد بقى، يا مراد لو كان ايه علاقه هذا اللي احنا بنقوله؟ لو كان عينه لا افسد الصوم، يعني هو اثره يعني يدل عليه يعني. لا مش فاهم انت بتقولي، بس ما علينا. ماشي. انا عمال اقول احنا يعني الكلام صعب وعمالين ايه نلزق في اذهان الناس، خلي التعليقات ماشيه مع كلامنا بنقوله، ما تزعلش. فبيقول لك الصحه منشا الاجزاء، يبقى لما صح صحه العباده ترتب عليها ونشا منها الاجزاء الذي هو ايه لسه قايلين الذي هو سقوط سقوط التعبد. مش قلنا الاجزاء اي كفايه العباده، والكفايه هي سقوط التعبد؟ مش وعملنا نقول العقيقه ومش العقيقه؟ ماشي ولا نقول تاني؟ ها ماشي تاني، وفي الاعاده افاده. بيقول هنا ايه الشيخ تاني من اول فين الحته الاخيره؟ من الاول. اشرح يا مراد. انا ما فهمت العباره الاخيره في الصحه من الشيخ. اشرح اللي انت فاهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو بيقول لي؟ انا هدرس الكتاب ده في الدوره العثمانيه العاليه هناك عند الباب العالي. هنا يقول بصحة العبادة إجابة فيه حصر نسو إياك نعبد. العبادة لن يكون مجزيا، معنى كونه مجزيا لن يكون كافيا في سقوط التعبد إلا بصحته، والصحة عرفنا معناه. معنى الصحة إذا كان مستوفي لأركانه وشروطه، فهذه العبادة كي نصفه بأنه مجزي لازم يكون أن يسبقه الصحة، إذا صار صحيحا ثم يكون مجزيا، أما إذا لم يكن صحيحا لن نسميه مجزيا. هذا هو معناه بصحة العبادة، يعني لن يكون صحته إلا بإجزاء، لن يكون إجزاءه إلا بصحته. أي كفايتها؟ ألا يشرح معنى الإجزاء؟ الإجزاء هو كفايتها في سقوط التعبد. طبعا هنا يقول يعني هو صحة العبادة هو كفايته، لكن في أي شيء كفايته؟ هو على مثل المتكلم يقول كفايته في سقوط الطلب مش في سقوط القضاء، وقال هو أرجح القولين، لكن حتى عند المتكلمين من يرجح القول الآخر. نعم. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا قبل كده على قضية الصحة وفهمناها وكلمنا فيها وكذا إلى آخر، ايه ثمرة الصحة دي؟ ايه اللي هنستفيده لما نحكم على العبادة بأنها صحيحة أو نحكم على غير العبادة بأنها صحيحة؟ استفدنا إيه؟ فهيبتدي يتكلم في هذا الملف، فهيتكلم إن في حاجة اسمها الإجزاء وحاجة اسمها حل الانتفاع، وده اللي بيترتب على الحكم بالصحة. فلما أقول لك الصلاة صحيحة معناها أن أنا ذمتي خلاص برئت، ما عادش فيه خطاب متعلق بذمتي بيقول لي صلي يا علا، سقطت المطالبة. ولما يعجبني الألم بتاعك واشتريه منك بعقد صحيح مستوفي الأركان والشروط فينتقل ملكية الألم من عندك إلى عندي، بحيث أن تنقطع يدك تنقطع يدك عن هذا القلم، يبقى أنا يحل لي الانتفاع به قبل ما أتعاقد معاكي بمجرد انه يعجبني واخده ابقى غاصب، قد اكون سارق. فاذا الحكم بالصحة بيرتب الحكم بالاجزاء تارة في حق العبادات، والحكم بيحل الانتفاع تارة في حق المعاملات والعقود وكذا. فبيقول بقى ايه؟ ان اجزاء العبادة بصحتها، يعني حاصل بسبب صحتها، تسبب عن الصحة الحكم بالإجزاء، فالصحة سبب في الحكم بالإجزاء. ماشي. وما معنى الإجزاء يا مولانا اللي انت بتكلمنا فيه؟ الإجزاء يا سيدي معناه الكفاية. يعني ايه الكفاية؟ يعني براءة الذمة من التعبد. ماشي لحد كده كويس. الكفاية يعني براءة الذمة عن التعبد، يعني أنا قمت بالصلاة على الوجه المطلوب مني شرعا التي هي لها وجهان، فأديتها بالوجه الذي يوافق أمر الشارع، فصارت ذمتي بريئة. لما أذن العشاء تعلق الوجوب بذمتي، فلما صليت العشاء مستوفيا الأركان والشرائط بقت ذمتي بريئة. ما يحدش يقول العشاء واجب على أحمد لأن أنا أديته خلاص. لا التكليف ما يعني ما يعني عبارة مهمة فما فيش داعي منها. سقط التكليف بالأداء. نعم. سقط التكليف بالأداء، لكن مش مطلق. لكن في بعض يعني استطراد باستطراد يعني. ويطهر في الدوام ما لا يطهر في الابتداء. يعني ايه بقى؟ استطراد باستطراد يعني. يعني بالمرة يعني. ايوه. لا يعني بالمناسبة. يعني بمناسبة حتة سقوط التكليف دي أقولها، يعني أقول حاجة فايدة كده يعني ودان استطراد بالمرة. يعني بعض انت عارف يقول لك الصوفية يقولوا بإيه؟ بسقوط التكليف ومش عارف إيه وكلام الفاضي ده، ما يبلغ درجة معينة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إيه تسقط عنك التكليف. في كتاب بديع جدا اسمه فواتح نقطنا بسخاتك لو سمحت. كل المداخلات النهاردة فاشلة. اسمه فواتح الجلال وفوائح الجمال، ولا عمرك سمعت عنه صح؟ وفوائح الجمال، فواتح الجلال وفوائح الجمال. ده أنا كاتب عنه دراسة ومنشورة، يعني كمان شيخك ومش عارف كمان كاتب إيه. عندي يا سيدي؟ مش عندي. طب عرفني. ما عرفش بقى، المفروض تتتبع أنت. داري الإمام نجم الدين كبرى. نجم الدين كبرى كتاب بديع هذا الكتاب. نشره يوسف زيدان من سنوات وحققه. وطبعته دار سعاد الصباح في الكويت وكده. ما هو تداول يعني موجود كتاب. جزء واحد. جزء واحد. المهم يعني. فالشيخ نجم الدين كبرى بيتكلم على سقوط التكليف في هذا الكتاب. وبعدين فسره بتفسير يعني لما الإنسان يقرأه يصيبه طرب عظيم. فبيقول لك سقوط التكليف عند الصوفية ليس معناه سقوط العبادات، إنما معناه سقوط الكلفة عند أداء العبادات. يعني يسقط التكليف يعني يسقط شعورهم بالمشقة عند أداء العبادة فيفعلونها تلذذا، مش عن عناء ومكابدة، فيسقط التكليف. مش التكليف، أصل التكليف في معنى الكلفة. واحنا قلنا لما كنا بنتكلم في ال لا احنا حتى ما كنا بنتكلم في في في في اوائل الكتاب عن معنى التكليف، عن معنى التكليف الزام او طلب، وقلنا الكلفة ما التكليف ما فيه الزام او طلب، إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. ها فيه كلفة يعني فيه معاناة فيقول لك سقط التكليف يعني بقوم به كده وأنا متلذذ ومبسوط آخر انبساط. وكتب في هذا فصلا رائقا هذا إيه خلاصته فاتح الرحموت. طب فاتح الرحموت ده مين مؤلفه؟ مش عارف والله كنت عارف يعني بس نسيت يعني مش فاكر يعني. أنا مسألتك أنت أنتوا نار ناويين كلكم على بيعارة المسلم لا ما تعاونوش. طب هو في في الشرح بتاعه اسمه ايه؟ مسلمة الثبوت شرحه في فاتح الرحموت. في حد تاني شرحه؟ هذا لا. ماشي اسمه ايه بقى المؤلف؟ صاحب اسم المؤلف مسلمة الثبوت ابن عبد الشكور اسمه محب الدين ابن عبد الشكور. واللي ماتن الماتن اللي هو اصلا انا بساله وانت تدخلت عشان تقول لي اسم الشارح مشايخنا قالوا لنا على كل حال واكتبها دي عندك التهزيء علينا حق قلنا لهاش حاجه. اسمه البهاري يا مولانا. نعم الامام البهاري. فيا سيدتي الكريمه فهو بقى ايه بيقول لك ان هذا الذي نقرره في الاجزاء ده متفرع على الكلام اللي قررناه من سطرين ثلاثه فاتوا في الصحه لما قلنا ان الصحه فيها مذهبين المتكلمين قالوا موافقه الشرع وان لم يسقط القضاء والجماعه الفقهاء قالوا موافقه الشرع مع لزوم اسقاط القضاء. فاحنا هنا اما نقول ان كفايتها في سقوط التعبد ونفسر التعبد بالطلب وان لم يسقط القضاء ده مبني على الاصح. الاصح فين؟ في في في, في معنى الصح. جعل هذا هو معنى الاجزاء وان جعل هذا هو الاصح في معنى الاجزاء مبني على ان على على ما ما قررناه في الصحة من أنه هو الأصح. ماشي لحد كده. وبعدين أشهر للقول الضعيف. على القول الضعيف معنى الإجزاء هيختلف. القول الضعيف اللي هو قول الفقهاء اللي قالوا موافقة الشرع والفعل ذي الوجهين مع سقوط القضاء فيبقى لازم الإجزاء هيختلف. ليه؟ لأن في علاقة وثيقة بين الإجزاء وبين الصحة. ده احنا بنقول إن الصحة ينبني عليها الإجزاء. طب هي الصحة إيه؟ هل هي مجرد موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع بس ولا موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع مع سقوط القضاء؟ إذا قلت كده هتقول إن الإجزاء له معنى وإذا قلت كده هتقول إن الإجزاء له معنى لأن الإجزاء طالع ونابت ومتفرع وناشئ من الصحة فحقيقته بحقيقتها. ماشي حلو كده. فبيقول لك ايه وقيل اجزاؤها سقوط قضائها علشان الفقهاء بيقولوا لازم سقوط القضاء. ماشي يا علا عشان انت اكتر واحده يهمني انت تفهم كصحتها. خليك فاكر ان الكلام ده مبني على مقابل الأصح هناك في الصحة. ماشي يا محمد. على القول المرجوح هناك بتاع الفقهاء. فالصحة صحة العبادة اللي بنتكلم عنها دي منشأ الإجزاء. الكلام اللي بنقوله ده ليه احنا خلينا الإجزاء داير مع الصحة له معنى بناء على الأصح في معنى الصحة ويختلف معناه بناء على مقابل الأصح في معنى الصحة. ليه يعني ما نفك الإجزاء ونخلي معناه مستقل بنفسه؟ لا ما ينفعش يبقى مستقل بنفسه لأن الإجزاء ناشئ عن الصحة. الصحة منشأ الإجزاء. فمدام هي منشأ الإجزاء إلى الإجزاء نابت منها ومتفرع عنها وحاصل بها، فيبقى لازم يكون واخد خصائصها. خدت بالك إزاي؟ أظن واضح كده، واضح كده يا مشايخ، أظن الأمر زاد وضوحا، ده أنا نفسي بقى أوضح عندي. نعم لما شرحت أنا واضح والحق، بس في حتة يعني جت عندي كده. قول يا علامة. طب على القول الأولاني ترى متكلمين صحة منشأ الإجزاء، يكون إذن بين الصحة والإجزاء على هذا القول عموم وخصوص مطلق، فكل إجزاء صحة وليس كل صحة إجزاء. غلط. ماشي ده كان حاجة خلاص. خلي عقلك فارق، مش غلط انك تسأل، حلو جدا انك تسأل وتقول وتغلط وصحح لك وتغلط وتجاوب صح وصوبك كل حاجة. يا سيدي الكريم، لما يكون في شيء وفي مترتب على هذا الشيء يبقى المترتب ده أثر، ومدام ده أثر يبقى الأثر غير الشيء. الأثر غير الشيء، البنبناية اللي مثلنا بيها اديناها لصابر، التناول غير الطعم. نعم. الطعم نشأ عن التناول. ماشي. هل التناول هو البتاع الطعم؟ لا. هل التناول متضمن الطعم؟ لا. ده الطعم لازم. عموم وخصوص مطلق، يبقى النسبة لها علاقة بدلالة تضمن. تضمن دلالة التضمن. درست منطق، عارف انواع الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فلما اجي اقول لك النسبة بين الانسان والحيوان العموم والخصوص المطلق، فالحيوان دايرة اوسع والإنسان دايرة أضيق. نعم. كل إنسان حيوان والعكس غير صحيح، لأنه ممكن يكون غزال أو فيل أو برص. نعم. ماشي. نعم. فيبقى الإنسان في ضمن الحيوان، داخل في ضمنه. لأن الإنسان حيوان ناطق. نعم. ماشي. لكن لما أجي أقول لك مثلا إن الإنسان ضاحك، بيضحك، ضاحك دي بتلزم عن كونه ناطقا. يعني مدام ناطق يبقى هيتعجب، وما يتعجب يضحك. مرة جي واحد يقعد على قهوة قاعد على شاي، فيفكر كده ايه الكلام العبيط ده، فيضحك على عبط الكلام مش على انها نكتة، يعني واخد بالك، يتعجب. ولسه ناس في ناس بتقول النكت القديمة دي دي بقت اكسبايرد يا مولانا خلاص. كافيه ده ها؟ كافيه ومش عارف ست كافيه. مش حد بيقول قهوة بقى. فأثر الشيء مغاير للشيء نفسه، واخد بالك؟ فالعلاقة بينهم التباين. راح بتاعك على ايه؟ بس حاجة بخصوص القهوة ماشي. راح يا مولانا؟ راحت يا مولانا. راح. فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما. القول الراجح في إيه؟ في الصحة. والقول الراجح في الإجزاء، مش احنا قلنا هناك الأصح كذا، وفي الصحة وفي الإجزاء قلنا الأصح كذا، ففي راجح هناك وراجح هنا. فيبقى الصحة منشأ الإجزاء بناء على هذا القول الراجح في الصحة والإجزاء. ماشي؟ نعم. ماشي؟ ماشي. ولا في أي حاجة؟ ماشي. أنا بقول والله أنا نفسي فهمت أكتر. ومرادفة له على المرجوح فيهما. نعم. ما فهمت. على أنت ما فهمتش؟ هذا الفرق ما فهمت. نعم. يعني لغاية ما أنا قلت فهمت، فهمت؟ ها؟ نعم. لغاية قولي فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما، فهم؟ فهمت. لكن مع هذا لن أفهم الفرق بينهم، يعني بين إيه؟ بين مرادف وبين ما أنا لسه يا سيدنا بحشرح، ما أنا هشرح يا مولانا. ومرادفة له على المرجوح فيهما، الصحة بناء على القول الراجح هي أصل الإجزاء، وبناء على القول المرجوح ليست أصله إنما هي مرادفة له، يعني الصحة هي الإجزاء والإجزاء هو الصحة بناء على إيه؟ القول المرجوح. هو القول المرجوح بيقول لك إيه؟ بيقول لك في الصحة موافقة اللي هو قول الفقهاء، بيقول موافقة الصحة سقوط القضاء صح اهو، وقيل صحتها سقوط قضائه ماشي. طيب والإجزاء على القول المرجوح هو إيه؟ مش قال لك وقيل إجزاؤها سقوط قضائها؟ يبقى معنى الصحة سقوط القضاء على كلام الفقهاء، ومعنى الإجزاء سقوط القضاء برضو على قول الفقهاء، فيبقى معناهم واحد على قول الفقهاء. لكن عندما تكلم نفس الشيء إذن ليه هنا غير؟ يعني هو عندما تكلم إذا نفس الشيء زي هنا سقوط القضاء وعندهم سقوط القضاء موافقته مع عدم سقوط أي؟ مع سقوط التعبد فقط مع سقوط ما طيب هنا يعني وفي البداية جمع بينهم قال الصحة الإجزاء يترتب على الصحة سواء في الاول سواء على قول المتكلم او على قول الفقهاء. لا ده كلام على الاصح يا شيخ مراد، ما تقراش الشرح اقرا المتن، اقرا المتن اللي بره بيقول وبصحه العباده اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد في الاصح بس، يبقى الكلام ده مبني على الاصح. تعريف الاجزاء ده مبني على الاصح، الاصح ده اصله ايه؟ أصل الأصح في معنى الصحة. خلصنا الكلام ده، تعال نشوف مقابل الأصح فلسفته إيه أو بيقول إيه وفلسفته إيه. مقابل الأصح بيقول الإجزاء سقوط القضاء. الله، هو مش ده اللي كان بيقوله الفقهاء في الصحة سقوط القضاء؟ طب ما على كده بقى الإجزاء والصحة واحد مترادفين. طيب ماشي، طب وعلى كلام على الأصح؟ لا مش مترادفين، ده هنا بيقول لك إن الصحة منشأ الإجزاء، منشأ لا أنا عايز الكلام إن إن إن إن إجزاء العبادة بصحتها، الإجزاء حاصل بالصحة والإجزاء معناه إيه؟ الكفاية في سقوط التعبد. ده موافق لكلام المتكلمين اللي قالوا موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع وإن لم يسقط القضاء. ماشي كده؟ مش ماشي. طب حدد لي إيه بالضبط الإشكال عندك عشان أعرف أجاوبك. هلا نترك الأخير عندما نحكي عن الأول فقط، نرجع للأول كيف عايزها في سبيل التعبد الأصح. وهنا عرف قال هات لي ورقة وقلم عشان هو إيه ده اللي هي حي حي حي حي حي عند المتكلمين عرفه بأنه كفايته في سقوط التعبد. ماشي يا مراد كمل. قال الإجزاء كفايته في سقوط التعبد، وعند الفقهاء كفايتها في سقوط القضاء. ها تمام، بناء على هذا التعريف ما في فرق بينهم يعني عندما ندقق النظرة هنا فقط لا يوجد الفرق الذي قاله أخيرا في هذا الكلام، لأنه عرفهما بنفس التعريف. عند المتكلمين كفايتها في سقوط التعبد، وعند الفقهاء كفايتها في سقوط القضاء بس. إذن لازم يكونوا نفس الشيء، إما كلاهما منشئين أو كلاهما مرادفين. ليه أتى هذا الفرق؟ منين أتى بهذا الفرق يعني؟ هوريك انا دلوقتي ان شاء الله، ولعل ده ايه يكون كافي. تعال يا مراد، تعال جنبي. بص يا مراد، ده يا سيدي تعريف المتكلمين اللي هو قال عليه الأصح. نعم، هذا مسقوط القضاء. ماشي، إن الفعل ذي الوجهين يوافق الشرع وإن لم يسقط القضاء. نعم، إسقاط القضاء ده مش منظور إليه، المنظور إيه؟ موافقة الشرع الظاهرية. نعم، في ظن المكلف. ماشي. نعم، ده هيترتب عليه إيه؟ الإجزاء. يترتب عليه إن لما يصح تصح العبادة تجزئ صاحبها. نعم. طب إيه الإجزاء؟ الإجزاء إن ذمتك تبرأ من سقوط من طلب. الطلب. طب ده يسقط عنك القضاء برضو؟ لا، لا ما يسقطش القضاء، لأنه هو مبني على الصحة، مبني على تعريف الصحة. فالصحة هي مجرد الموافقة وإن لم تسقط القضاء، يبقى الإجزاء يكفي في سقوط التعب وإن لم يسقط القضاء، لأن الإجزاء مرتبط بالصحة ناشئ عنها إذا صحت أجزأت. أنا فهمت الترتب بينهم، الإجزاء يترتب على الصحة. إذا تمام، صحيح ترتب إذا صحت أجزأت. الإجزاء مترتب على الصحة، فبما أن الصحيح الصحة لا ينظر فيها إلى سقوط القضاء، فالإجزاء أيضا لا ينظر فيه إلى سقوط القضاء، لأنه مترتب عليها بناء على الأصح. ماشي؟ نعم. ماشي ولا مش ماشي؟ لا، ما تهزليش راسك شيخ. أنا هل إذا نظرنا هنا فقط هنا يقول هو تعرف الإجزاء كفايته في سقوط التعبد وإن لم يسقط القضاء. أما عند الفقهاء كفاية أيضا نفس التعريف، كفايته في سقوط القضاء. خلينا نمشي واحدة واحدة. الصحة وما يقابلها من الإجزاء على مذهب الراجح، الصحة وما يقابلها من الإجزاء على المذهب المرجوح. نعم. فاللي أنا بقوله لك ده مفهوم؟ نعم. الفقهاء لا، مذهب المتكلمين مفهوم؟ مفهوم. مفهوم. نعم. الفقهاء بيقولوا إيه بقى؟ نعم. الفقهاء ما قالوش موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع وإن لم يسقط القضاء، ده الفقهاء قالوا الصحة هي سقوط القضاء. نعم. طب والإجزاء؟ هو إذا يترتب عليه يعني لازم يسقط القضاء. قالوا هو سقوط القضاء برضو. نعم. طيب ما سقوط القضاء يبقى معنى كده أن الصحة تساوي الإجزاء، مرادفة له، لأن المعنى واحد. زي كده عين بتدل على الجارية وعين بتدل على البصرة. لا أنا آسف، زي كده شجاع وجريء مثلا بيدلان على معنى واحد، الشجاعة والجرأة اللي هو الإقدام مثلا. لكن على كلام المتكلمين لا، في فرق، في فرق بين الصحة وبين الإجزاء، وواضح إن الإجزاء هو أثر الصحة وليس هو الصحة. مش مستوعبة؟ دقق كده إن شاء الله، ومع إعادة النظر تظهر لك أكتر. فبيقول لك فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما. حد عنده مشكلة يا جماعة ولا تمام كله؟ ومرادفة له على المرجوح فيهما. تفضل يا شيخ محمد. يقول رحمه الله تعالى: وبصحة غيرها التي هي أخذا مما مر موافقته الشرع ترتب أثره، أي أثر غيرها. بيقول لك وبصحة غيرها، أو الأول يتكلم على صحة العبادة، دلوقتي هيتكلم على صحة غير العبادة. صحة غير العبادة يعني يتكلم بقى على العقود وكذا إلى آخره. وبصحة غيرها، غير العبادة يعني من عقد ونحوه، التي هي أخذا مما مر، دي جملة اعتراضية. يبقى إيه؟ وبصحة غيرها التي هي أخذا مما مر، نقطتين فوق بعض، أو نقطتين فوق بعض بعد غيرها. وبصحة غيرها نقطتين فوق بعض، موافقته الشرع. عرفنا إن وبصحة غيرها التي هي أخذ مما مر موافقته الشرع، نعم، ترتب أثره أي أثر غيرها. يعني إحنا لما نيجي نقول إن الإجزاء في العبادة حاصل بالصحة فترتب الأثر في غير العبادة حاصل بالصحة. يعني الإجزاء مصطلح خاص بالعبادة فقط. طب غير العبادة بيوصف بإيه لما يكون صحيح؟ العبادة لما تصح بنصفها أنها مجزئة. طب المعاملة هنصفها أنها مجزئة؟ لا، ما بتوصفش بالإجزاء، المعاملة بتوصف بترتب الأثر. ماشي. تاني عندنا حاجتين، العبادة وغير العبادة من عقد ونحو، كل منهما يوصف بالصحة. مش احنا قلنا والصحة موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع عبادة كان أو معاملة؟ مش قلنا كده ساعتها؟ طيب يعني إذن العبادة بتوصف بالصحة والمعاملة أو العقد بيوصف بالصحة. طيب لما وصفنا العبادة بالصحة ترتب على ذلك وصفها بإيه؟ بالإجزاء. لما وصفنا المعاملة بالصحة ترتب على ذلك وصفها بإيه؟ ترتب الأثر مش بالإجزاء، لأن كل واحد من هذين القسمين يحصل له أثر مخالف للآخر. ده بيحصل له الأثر اللي هو الإجزاء، وده بيحصل له الأثر اللي هو إيه؟ ترتب الأثر اللي هو هيقول لك يعني إيه بقى ترتب الأثر. إحنا قلنا الإجزاء سقوط الكفاية في التعبد، هنا هيقول لك يعني إيه ترتب الأثر. أي أثره إيه رئيس الشيخ؟ ترتب أثره. ترتب أثره أي أثر غيرها، وهو ما شرع الغير له كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح. ترتب أثره وبصحة غيرها، أي ترتب أثرها أي أثر ذلك الغير، ها؟ وهو أي الأثر، الضمير هنا عائد على الأثر، والأثر وهو ما شرع الغير له. الغير اللي هو العقد أو المعاملة. ماشي. شرع له زي إيه؟ كحل الانتفاع. ده مثال لما شرع له أو مثال للأثر. ماشي. ممكن يشمل مثلا ترتب الأثر لحكم الإباحة ولا يعني إيه؟ مش فاهم. مثلا ترتب الأثر مثلا إيه؟ مثلا كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح مثلا، ممكن مثلا ده يشمل حكم التكليف اللي هو الإباحة. احنا بنتكلم على حاجة نشأت عن عقد. الإباحة نشأت عن عقد فين مثلا؟ ان انا ممكن تنشأ عن عقد اللي هو ممكن تنشأ الإباحة عن عقد زي رفع اليد عن الاختصاص كده. رفع اليد عن الاختصاص. ايه رفع اليد عن الاختصاص؟ ده سؤال كويس. حد يعرف رفع يد عن الاختصاص؟ حد يعرف؟ اذا ارفع يد عن مالي اترك مالي. قول يا عم عمرو. ده مثال. مثال صحيح يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والكلب عندنا ذكرنا رفع اليد عن الاختصاص. انا مش فاكر. الكلب عندنا نجس العين عند الشافعية يعني، فلما يكون نجس العين يبقى يحرم بيعه. ليه؟ لان شرط من شروط المبيع طهارة العين. طب هنعمل ايه؟ طيب في انا عايز كلب، الشرع اجاز لي ان انا اخد كلب للماشيه ولا للحراسه ولا للصيد ولا لقياده الاعمى ولا لاستعماله في الكشف عن المخدرات في مكافحه المخدرات ولا ولا ولا. طب هجيبه ازاي؟ هجيبه ازاي وهو حرام بيعه وشراء؟ فالشافعيه عندهم شيء اسمه رفع اليد عن الاختصاص. ده الهوى. الهوى يا مولانا تعالى. هو الشيخ علي بومار في شرح كتاب التمهيد خلاص كده ليش هنا شلو هنا بس بالراحه يا مولانا بالراحه ما الرفق ما دخل في شيء الا زانه شككني فاهم لينوا في ايدي اخوانكم ذاك مولانا فيعمل ايه بقى ساعتها يقول لك الشافعيه في عندنا حاجه اسمها معامله اسمها رفع اليد عن الاختصاص يعني انا الكلب ده عندي اصلا في حيازتي وبعدين ولد او ولدت يعني فالجراء بتوعها دول في حيازتي برضو فانا الفلوس اللي هاخدها منك مش هاخدها منك نظير المعاوضه مش لان انا هاخدها عوضا عن الكلب انما هاخدها لاجل ان اسمح لك انك تاخده من حيازتي الله انتوا بتخدعونا يعني يعني ايه الفرق ان انا اروح واقول لك الكلب ده بكام فتقول لي بألف جنيه فاقول لك خد الالف اشتريته منك وبين ان انا اقول لك تقول لي انا هاخد الف جنيه واسيبك تاخد الكلب ايه الفرق يعني ده الفقهاء دول يا اخي يعني ناس غريبه قوي لا مش حنابله ده بيضحكوا علينا مش حنابله دول بيخدعونا لكن هو في الحقيقه مش خداع ولا حاجه اصل انتوا مش فاهم يا بعيد ان العقود الفاظ اكتب العقود الفاظ والمشركين لما ربنا حرم الربا قالوا انما البيع مثل الربا ربنا قال لهم لا ما هوش مثل الربا لا ما قال لهمش كده قال لهم ايه واحل الله البيع وحرم الربا خلاص هم شكل بعض في الصوره يعني ان في مال بيبذل وبعدين بيجي لك مال تاني بشكل اكبر يعني في شبه سوري بينهم ماشي بس ربنا احل هذا وحرم ذاك بس خلاص فانت دلوقتي بيع الكلب حرام البيع ده معناه ايه معناه توافق ارادتين بالفاظ مخصوصه على بذل مال على سبيل المعاوضه معاوضه يعني ايه يعني مقابله يعني المال عوضا عن المشترى فينتقل المشترى من ذمة صاحبه إلى المشتري طب هو أصلا مش في ملكي هو في ملكي أصلا عشان أعوض عليه أصلا ده لا يملك أمال ده في حيازتي ده في مزرعتي في الأرض بتاعتي انت ينفع تدخل الأرض من غير إذني طيب أنا عشان أسمح لك تخش تاخد الكلب ده تنتفع بيه هاخد منك فلوس بلاش الكلب السماد طب ما السماد برضو نجس العين بس بنحتاجه عشان نسبخ بيه الارض ونجعله يعني حاجه بتدي الارض خصوبه فواحد عنده عزكم الله بهائم وعنده كثير من هذا السماد وجاره عاوز ياخده عشان يخصب بيه الارض هنقول له حرام عليك ونوقف مصالح الخلق عندنا الحيله بتاعت رفع اليد عن الاختصاص المال يبذل في نظير السماح بانك تاخده من حيازتي ومن اختصاصي طب ما هي شكلها شكل البيع شكلها شكل البيع بس الفرق بينها وبين البيع في القصود والنوايا تفضل الفرق بينها وبين البيع في الالفاظ مش في مجرد التشابه الصوري انا هنا بقول لك بيعني وهنا بقول لك خذ نظير ان ادخل حيازتك الصورة واحدة والقصد مختلف واللفظ كمان مختلف فاختلف الحكم والقصد يا سيدي مختلف هنا برضه طب انت ما قصد ان انا حضرتك بيع انا قصد ان انا صاحب الكلب قصد ان انا بيع انت قاصد ان انت تنتفع بالكلب مش قاصد ان انت تتملك الكلب انا قاصد ان انا اخد السماد من عندك مش ان انا اتملك السماد وبديك الفلوس دي علشان تسمح لي ان انا اخده من حيازتك لحيازتي فبقى انا مختص بيه مش مالك له خدت بالك ازاي؟ رفع اليد يعني عن الاختصاص، رفع اليد عن الاختصاص، يعني في اختصاص قائم وفي واحد له تصرف في هذا الاختصاص وله يد عليه، فانت بتدي له مال نظير انه يرفع يده عن هذا الاختصاص فينقل المختص الى اختصاص اخر هو اختصاصك انت، فتصير اليد لك. وكنت انا بس يعني الموضوع ده يعني كان بتصادف لي احيانا مشاكل احيانا، وهي ايه؟ انا راجل يعني هوايتي بحب الكتب قوي، واخد بالك اكتر حاجه في الدنيا بحبها الكتب دي. فاحيانا كنت اروح لبعض التجار بتوع الكتب القديمه فلاقي الكتاب عليه وقف لله تعالى لا يباع ولا يشترى، فطبعا عقد ازاي ده؟ مره رحت اشتري كتاب، ف كان كتاب أضواء البيان بتاع الشيخ الشنقيطي، وكان طبعة أول طبعة عملوها في السعودية. طبعا أنا بتكلم كمان على الطبعات القديمة، مش قديمة، بس هي طبعة يعني إيه نادرة نسبيا، يعني أول طبعة عملوها ورق محترم وتجليد فخم جدا وحاجة يعني لا نظير لها أبدا، والتفسير ده تفسير جليل بصراحة، ونفسي أقتنيه. بعدين ببص إيه، بسأل الراجل ده بكام ده حاج؟ قال ده بايه، وقال لي ثمن عجيب برضه، قال لي 200 جنيه، ثمن اجزاء. الراجل بتاع كتب قديمه. طب بص لقيت ايه، ان هم كانوا طابعينه في الجامعه الاسلاميه مش عارف ولا فين، وكاتبين عليه ده وقف لله تعالى، وانا هموت على الكتاب. قلت له طب ماشي اشوف كده، خدت لفه كده وقعدت افكر، واخد بالك، ورحت راجع له قلت له بقول لك ايه، انت هتاخد كام بقى وتسيب لي الكتاب ده؟ قال لي 200 جنيه، قلت له خلاص انا هديك 200 جنيه وتسيب لي الكتاب، يلا خد. ما عملتش انا، ما قلتلوش بيعني ولا بتاع، قلت له تسيب لي الكتاب. يعني ترفع خلاص، ارفع يدك عن الاختصاص، وخدت الكتاب وجريت على طول عشان ما يبقاش في خيار ايه؟ قرار مجلس. حيلة يعني؟ حيلة طبعا. في اسألك انه على الظاهر يعني بصير القرآن وقت الواحد عنده يستوي ويقول هبه بدفع الثمن. لا، ما القرآن ما هو ما ايه المانع انه انت يعني ما دي حاجه ثانيه، ما هو يقع عليه المصحف يعني يقع عليه البيع والشراء، بس ما بيقولوا هبه يعني تأدبا وهبته كذا، يعني عشان ما يقولش ثمن وكذا فيعيب، يعني ازاي يقول ثمن المصحف يعني عيب، ما لا لا معوضه له. اخبار واوراق طلعها. عايزك زين، اذا رفع اليد عن الاختصاص. انا ما اذنتش. طب ماشي، اما بعد اذنك سيدنا اقول لك اتفضل، تقول تتفضل. الراجل عمال يرفع ايده بقى له تلت ساعه وعمال اكلمه بالاشاره، قطع المدد. قول يا عم عمرو. ولا ينفع اقول ان البيع في تداول الاشياء المموله ورفع اليد الاختصاص في تداول الاشياء غير مموله، ولا بتعرف تقصد المتموله مش المموله؟ المتمول يعني ما يعتبر مالا، والمال له شروط منها انه يكون برضو طاهر. صحيح، يصح هذا. فلما انت بقى يا سي الشيخ، نرجع بقى لاصل السؤال بتاعك يا شيخ علامه، انت لما انت ولا انت يا شيخ علامه انت اللي جنبه، لما انت بتبذل مال نظير رفع اليد عن الاختصاص، فبينتج عنه ان بيباح لك الانتفاع به، فعلى هذا الوجه ماشي. عايز ايه يا عبد الستار؟ حضرتك قلت والفرق بين رفع اليد عن الاختصاص والبيع هو الالفاظ. ايوه، اللفظ في الاساس والقصد دي حاجه، والقصد كمان طبعا. طب ماشي، عشان بس انا قصدت هنا الى بيع وهنا قصدت الى حيازه، عشان بس احنا قلنا العقود الفاظ. العقود الفاظ دي قاعده عند الشافعيه، فعشان القصد بس عند الشافعيه. ماشي. ايوه سيدي. يا سيدي، هل هناك فرق بين البيع وبين رفع اليد عن الاختصاص بالاثر الفقهي؟ ايوه طبعا، في البيع يحصل هينتج عنه التملك، ورفع اليد عن الاختصاص مش هينتج عنه التملك، هينتج عنه حل الانتفاع بلا تملك. هنا ملك وهنا اختصاص. طيب يعني اذا واحد اتلفه لن يضمن هذا الاختصاص؟ هو تملك يا سيدي. لا مش تملك. اختصاص واقع في حيازتك. يجوز لأحد أن يأخذه؟ ما يجوزش أصلا أن حد يدخل اختصاصك. أمال هو كان بيديك فلوس ليه أصلا؟ هو ينفع حد يخش مزرعتك وياخد حاجة منها ويمشي؟ أو بيتك؟ ما ينفعش. فده ملكي. ملكي ده في سماد وفي كلب. ملكي ملكي الدايرة دي ملكي، الفدان ده بتاعي، الأرض دي، الفيلا دي، المزرعة دي بتاعتي، فيها كلب وفيها سماد وحاصرين فين؟ جوه حيازتي. تعال اشتريهم مني. اهو بقول لك اشتري، يعني هتديني مال تعاوضني عن هذين الامرين. يبقى احنا بنتفق اهو على مبادله ومقابله. لا، خدهم وعشان تاخدهم ادفع فلوس. عشان تاخدهم دي يعني ايه؟ يعني عشان اخليك، اخلي الباب يتفتح لك وتخش واسمح لك انك تطأ مكاني وتاخدهم من عندي وتمشي. فالمال نظير السماح بالولوج في الاختصاص ونقل هذه الاشياء من هذا الاختصاص الى اختصاص اخر. الكلام ده موجود، هتلاقيه في حاشيه الشرواني وهتلاقيه في غيره من كتب الشافعيه. لو عندك الشمله ولا المملة ولا الحاجات دي اكتب كده رافع اليد عن الاختصاص، يجيب لك الكلام ده عند الشيخ الشبرملسي وعند الشيخ الشرواني. الشرواني مش الشرواني، عبد الحميد الشرواني وغيرهم، يعني معنى مبثوث عند الشيخ الزركشي. ايوه اتفضل. طب لو واحد خد كلب او روث من غير اذن يعتبر سرق؟ ما هو خدش شيء غير متملك. لا مش سارق، يعتبر معتدي. لكن لا يقوم على حد السرقه يعني مثلا؟ لا، ما في سرقه. لا ولا السرقه اصلا تتخذ من حرز ومش عارف وليها شروط كده، مش مطلق اخذ شيء لازم يبقى سرقه. شروط ها؟ كده هو يعذر. دي حاجه ثانيه، قضيه ثانيه. يعذر او ما يعذرش دي قضيه ثانيه. ماشي، نخلص بقى ولا لسه في اسئله في الروث وفي الحاجات دي؟ يلا يا مولانا. وبصحة غيرها التي هي أقدم مما مر موافقة الشرع، موافقته الشرع ترتب أثره، أي أثر غيرها. لحظة بك، كحل الانتفاع في البيع والتمتع في النكاح. اهو ده ايه الاثار المترتبه على البيع والاثر المترتب على البيع والاثر المترتب على النكاح. الغايه المترتبه على صح الحكم بالصحه على هذين الامرين. قال: فالصحه منشأ الترتب لا نفس الترتب. نعم، زي ما قلنا هناك الصحة منشأ الإجزاء لا نفس الإجزاء، لأن الإجزاء كان هو الحاصل بالصحة في العبادة. نعم، فهنا الصحة منشأ الترتب. نعم، ها؟ ترتب الأثر اللي هو ترتب الأثر مش الإجزاء بقى. نعم، هنا بنتكلم على ترتب الأثر. الصحة هنا منشأ الترتب زي ما كانت هناك منشأ الإجزاء. نعم، ماشي. نعم، فالصحة منشأ الترتب لا نفس الترتب كما زعمه الآمدي وغيره. الآمدي قال الصحة هي ترتب الأثر، هي مش منشأ. كأن الآمدي ماشي على إيه؟ الفقه. قال: بمعنى أنه حيثما وجدت فهو ناشئ عنها، لا بمعنى أنها حيث وجدت نشأ عنها. أيوة، بيقول فالصحة منشأ الترتب لا نفس الترتب كما زعمه الآمدي وغيره. بمعنى يعني منشأ الترتب بمعنى ده تفسير للمنشأ لكونها منشأ. بمعنى أنه حيثما وجدت أي الصحة فهو أي الترتب ناشئ عنها. نعم، واضح أظن. نعم، لا بمعنى ده المنفي بقى اللي هو زي ما بيقول الآمدي أو كده، لا بمعنى أنها أي الصحة حيثما وجدت نشأ عنها ناشئ عنها. إذن هو ثابت معنى سي في كل أيوة. في ثابت معنى حيثما وجدت ينشأ عنها. ثانية مرة شكرا. إنما التعبير بالفعل نشأ الماضي يا سيدي يفيد إن هي إن هو مستقل عن الترتب، مستقل عن الصحة. حيثما وجدت فهو ناشئ، يعني وجدت هو مش موجود فهو ناشئ عنها، خارج منها مترتب عليها. الثاني حيثما وجدت نشأ عنها. مش مع الفضل كان هو تجدد. ها؟ هنا الفرق بين الصفة والفعل، هذا هو اللي يقصد. يعني ايه؟ يقصد ناشئ يعني ينشأ عنه، يعني يترتب عليه، يعني يفيد الثبوت، ناشئ يفيد الثبوت. أما نشأ لو كان ينشأ معه معناه فورا، يعني ينشأ معه فورا بنفس اللحظة. طيب جمل. قال بمعنى فالصحة منشأ الترتب بمعنى أنه حيثما وجدت فهو ناشئ عنها، لا بمعنى أنها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار. حتى يرد حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار، فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره، اللي هو حل الانتفاع. نعم. قال وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالعقد. طيب نعم. الصحة وجدت في بعض الصور ولم يوجد الأثر. نعم. زي إيه؟ البيع قبل انقضاء الخيار. نعم. فإنه صحيح، واحد اشترى من واحد حاجة، وعندنا البيع يكون باتا يعني خلاص وملوش خيارات، مثلا إذا كنا بنتكلم على خيار المجلس بالتفرق. طيب قبل التفرق البيع صحيح ولا موقوف؟ لا البيع صحيح، لكن الشرع جعل إن فيه سماح بإن أنت ممكن إيه ترجع الحاجة في المجلس. فبيقول لك ان البيع قبل انقضاء الخيار صحيح، البيع يحكم عليه بالصحة ولم يترتب عليه اثره اللي هو ايه مثلا حل الانتفاع. وتعبيري كمل بقى. ما هو المعنى ان هو حاصل بعدها او حاصل معها. هنا خيار المجلس فقط والخيار الشرط كمان؟ لا ما عموم الخيار، ما قالش خيار المجلس، احنا بنتكلم على مطلق الخيار، ما قالش خيار معين يعني. في خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية، خيارات كتير. اتفضل. وتعبيري بغيرها أعم من تعبيري بالعقد، من تعبيره بالعقد. طيب يعني غير العبادة. نعم. مش العقد فقط هو عام. نعم. كل ما كان غير مغايرا للعبادة يبقى داخل في إيه؟ في غيرها، سواء كان عقدا أو غيره. نعم. هو أو غير العقد اللي هو الذبح صايت مثلا، هذا ما يحكم فيه بالحل. ما الهبة عقد يا مواد؟ انت بتقول ايه يا مواد؟ الذبح مثلا عندما نذبح الحيوان نقول هل هذا حل صح ولا ما صح، هذا الذبح الشكل الذبح يعني مثلا مش عقد، لكن يحكم فيه بالاجزاء بالصحة. بس دي عبادة الذبح. عبادة ايه؟ الشهاده هل تصح شهاده؟ قال ايه عندك هنا في المحشي؟ تعرضش لها مولانا، ما تعرضش لها. دون سيدي ليس من شرط العقد أن يكون مكتوبا. لا العقد هو مجرد ما الألفاظ، الألفاظ العقود الألفاظ. الوقف ممكن ما في، لا مش عقد مثلا يعني، مثلا مثال للغير هذا. نعم، مثال لهذا الغير ممكن الوقف. صحيح إقرار شهادة يصح الإقرار ولا لا يصح له شروط؟ طيب يلا مولانا. أقول قال رحمه الله تعالى: ويختص الإجزاء بالمطلوب. يعني زي ما قلنا ان مصطلح الاجزاء او التعبير بالاجزاء مختص بالمطلوب اللي هو العباده، يعني العباده هي التي يقع عليها الطلب فهي مطلوبه، لكن العقد ليس بالضروره ان يكون مطلوبا. ويختص الاجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب، سواء كان العبادة دي واجبة أو مندوبة، إذا فعلها الإنسان يوصف بالإجزاء. زي ما قلنا في العقيقة، العقيقة مندوبة ومع ذلك إذا أوقعها الإنسان على الوجه الصحيح نقول له قد أجزأت. صلاة الفرض أوقعها على الوجه المطلوب نقول له قد أجزأتك. لا يتجاوزهما إلى غيرهما. الغير ده هيفسره بعد كده. من عقد وغيره في يعني الأصح، يعني لا يوصف غير العبادة بالإجزاء في الأصح. هنا سؤال مطابق للدرس ممكن؟ أيوة طبعا. طب ماذا تنفعل مع الفقهاء إذا كان عندهم الصحة هو الإجزاء هو سقوط القضاء؟ طيب المندوب ما فيه سقوط القضاء، المندوب ما فيه سقوط القضاء، المندوب كيف يصير الإجزاء فيه يعني؟ طب خلينا نكمل. وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره. أهو قيل، القيل لا يجاوبك. قيل إن الإجزاء يختص بالواجب والمندوب لا يوصف بإيه؟ لا يوصف بالإجزاء علشان الكلام بتاع مولانا الشيخ مراد هذا. لا يتجاوزه إلى غيره اللي هو غير الواجب يعني. موقيله مضاعف. وقيل يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره. ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجه وغيره: أربع لا تجزئ في الأضاحي، فاستعمل الإجزاء في الأضحية وهي مندوبة. الأضحية مندوبة ومع ذلك عبر عنها بالإجزاء. لا تجزئ، أربع لا تجزئ في الأضاحي، يعني سواها يجزئ. يجزئ والأضاحي، طب ما الأضاحي سنة أو مندوبة وعبر فيها بالإجزاء، يعني المندوب ممكن إن احنا نقول عليه مجزئ. وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كأبي حنيفة. طيب حد يعرف يجيب لي مثال لاستعمال الإجزاء في ألفاظ الشارع في الواجب؟ هو جاب لنا في المندوب، في الواجب بقى قولي لي اللفظ بيقول ايه في السؤال في الحج يا مولانا بيقول ايه الإجزاء. أيوة هو هنا جاب إجزاء هو بس في المندوب، في بقى في الشرع إجزاء في الواجب عشان يتم لنا الاستدلال. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، ده في الواجب. لا تجزئ وهي مندوبة عندنا واجبة عند غيرنا. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، ده لفظ الحديث. نعم. كأبي حنيفة رضي الله عنه. نقف ها هنا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وانصل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بالنسبة لكلمة العبادة وكلمة العقد، إيه عايزين حاجة تحدد العبادة؟ لو حاجة هو قال لك هو إيه؟ لا فهموا في العبادة عموما، يعني هذا فعل عبادة أو هذا فعل ليس بالعبادة، إيه الوصف الذي لما أشوف حاجة ما يقابل العقد؟ طب وإيه العقد برضه؟ ما مثلا أنا عاوز حضرتك حاجة الهبة مثلا مش شايف فيها عقد. لا إزاي؟ مش فيها عقد. وهو توجه إرادة الواهب إلى نقل ملكية هذا الشيء الذي يملكه إلى غيره بلا معاوضة. طب هي فين الطرف الثاني؟ الطرف الثاني لازم يقبل ويقبض. فالعقد هو ما كان العقد فيه اثنين، تعاقد حصل عقدت قلوبهما على شيء ما، لذلك سمي عقدا. طب العبادة سيدنا، لأن العيلة ديت إيه إيه سبب السؤال ده؟ يعني واحد جاء قال لي عيد الميلاد ده عبادة، تبقى عبادة؟ قال لا آه عبادة. واحد أنا قال لا ده زينة. عيد الميلاد اللي هو إيه البيرث دي يعني؟ بتاعنا مثلا عيد ميلادك أنت يعني مثلا إيه عيد ميلاد الشخص اللي قلت ده عبادة، والعبادة ديت والحاجة اللي ملهاش مقتضى ده عبيد، ده ما تردش عليه ما تجيبش بقى. عايزين نفهم موت يعني العبادة بتطلق بإطلاقات. تأتي العبادة بمعنى ما يقابل المعاملات والجنايات والمناكحات ماشي. اللي هو ربع العبادات في الفقه اللي هو الطهارة والصلاة والزكاة، الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم. وتطلق العبادة على ما لا تدرك له علة، الأمر التعبدي زي عدد الصلوات وأعداد الركعات ومقادير الحدود. تعبديات يطلق عليها تسمى عبادة. فدي إطلاقات العبادة. فأنت عايز تقول لي والعبادة بمعنى القربة، مطلق القربة، مطلق القربة، مطلق القربة، يطلق العبادة ورد بها مطلق القربة. وعيد الميلاد مفيش كل مكان. فهي عيد الميلاد ده أو يعني بلاش عيد الميلاد يا سيدي، بلاش كلمة عيد، رغم من عيد ما فيهاش حاجه، لان العيد من العود نعم. يعني التكرر وال... بس عشان ايه لا تمسكوش بنص الحديث يعني. خلينا نتجاوزها. يوم الميلاد، يوم الاحتفال المشروع يعني، او الاحتفال الخالي من المنكرات بالذكرى السنويه المتجدده لعيد ليوم الميلاد. هل هي بواحدة من المعاني اللي احنا ذكرناها دي فيها قربة يعني انت بتعملها عشان تتقرب؟ دي عادة. الله يتضمنك من الاشجار من الشجر ده سيدنا على باب الزينة اللي ربنا قال فيها كل من حرم زينة الله. دي عادة عادة عادة لا يحكم عليها في نفسها بشيء، انما بحسب ما تضمنته. جبت رقاصة وبعيد يعني وعملت منكرات وعمل منكرات وكده يبقى حرام. قلت والله ده ده حاجه لطيفه علشان اطعم الطعام مثلا واشكر نعمه الايجاد ونعمه الامداد واذكر ان دي خطوه الى الاخره فيبقى دي عباده. ان شاء الله تطعم الطعام. انا عديت خلاص 1/7 لسه جاي سنة قاعدة. 1/7 نعم سيدي. سورة الكلب الموضوع رفع جاي على الخطاب ده احنا كده ان واحد ماشي الكلب وجري واحد اخده تاني مالوش انه يطالب بايه مش كده او لو كان اول حد وشرب بره كده هو حد اخده مالوش انه الشأن كده يعني لو طردنا الكلام يعني لو طردنا الكلام يعني ممكن يقتضي ده لا مش فعي بس كده اللي هو ايه موضوع رفع جاد عن الاختصاص نفسي دي ما بعرفش انا اطلق زي انا ما عندي الشافعي وخلاص بس بعرف مش عندي غيرهم يعني مش عارف اليمين غموس سيدنا خليك بس اصبر بس ممكن يبقى يعني يمنع هذا سياسة يعني نقول ده سياسة ممنوع هو اصلا القانون بيعتبر لا بغض النظر يعني بقول لك ممكن ده حتى ما فيش او ما فيش الكلام ده يبقى سياسة كده لان ده يعمل تنازع بين الناس وكذا فيبقى نوسع مفهوم الاختصاص نوسع مفهوم الاختصاص ونحرره من المكان الى القدرة او ال النسبة مطلق النسبة كويس ممكن يعني طيب تفضلوا يا جماعه يعني افراج رفعت الجلسه نعم اليمين الغموس انا بقول في كفار وده الكل بيفتر يقدر او ان في كل اخر وانا مكفر في اليمين الغموس ده كان في حديث ده هو جهنم الشافعيه بيرون ان اليمين الغموس فيها كفاره يمين نعم وغيرين في مع التوبه مع التوبه طبعا بس في حديث كنا طلبناه في الموضوع اللي هو اربعه ليس فيهم فيها منها بقى العمد القتل العمد واليمين اللي هو يا ترى في غير الشفاهي في الحديث ده مش عارف راجع انت ما اعرفش الحديث موجود حديث صحيح اه صحيح راجع كلامه شوفوا اجابه ايه احنا قال انه ما فيش هو استدل الاحناف بيساوي الاحناف استدل انه يوم الصعب في النار ان القصاص العام ما فيهوش كفاره هو في قصاص بس فانا بس اقدر يعني ترى بتفتي في الغموس الكفاره ولا بعدم الكفاره الكفاره اظن التحريم يعني مثلا مرات اخويا مثلا هي محرم عليها مؤقتا طيب كويس هل يعني يقول لي مثلا انا اسلم عليها و ترى ايه نعم وترى ايه اسلم عليها وترى انت قلت وترى لا لا مثلا يعني اصلا لا اذا كنت هترى تحريم المصافحه يبقى حرام يعني التحريم المؤقت لا يعني لا ما يوجبش طيب اذا مثلا انا اذا كنت هترخص يبقى ترخص معاها ومع غيرها بقى نعم قرات الحديث انا قرات الحديث صحيح مسلم بتاع السيدة أسماء بنت أبي بكر كانت تدخ النوى لفرس الزبير كانت تحمل الماء على ناضفه على رأسها وكان إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام مر مع صحبة من أصحابه فقال فرآها فيعني إيه مين اللي رآها؟ النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها يقول الناقة يعني إخ حتى تبرو حتى يرديفها خلفه فانا بقول يعني يجوز في النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ليست لنا اه طب ما الشيخ عن معلومات قديمه الامام النووي يا سيدي بيقول في شرح في شرحه ان هو يجوز ارداف غير المحارم مطلقا بلا خلاف انا قرات ايوه عند عدم التماس يعني هياخدها في حضنه يعني لا لا تركب وراه طب اذا غالبا يعني لو حصل يعني اذا الضابط ان يكون ما يكونش فيه تماس اي ما يكونش فيه تماس وما يكونش فيه فتنه اه نعم طيب نعم اه طيب بارك الله فيك ده فاضي حاضر هزود لك ان شاء الله